إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عباد الله، لا شك أن الزواج سنة من سنن الله الكونية، وضرورة من ضروريات الحياة، إذ به تحصل المصالح في الدين والدنيا، ويحصل بالزواج الارتباط بين الناس، وبسببه تحصل المودة والتراحم، ويسكن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل هو من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، وهم القدوة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم وسنتهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبالتزوج يحصل تكثير النسل المندوب إلى طلبه. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ففي النكاح عباد الله تتحقق مصالح عظيمة، منها تحقيق امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبامتثال أمرهما تتحقق الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب، وفيه تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. والنكاح عباد الله من أسباب الغنى وكثرة الرزق أيضا. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. لكنه مع الأسف بات هذا الأمر المهم الضروري من أصعب الأشياء تحقيقا في هذا الزمن، بل صار عقبة كؤودا تحول بين الشباب وبين تحقيق هذه المصالح العظيمة، حتى صار الزواج عند الشباب من الأمور الشاقة أو المستحيلة. هذا العائق يا عباد الله هو المغالاة في المهور وفي متطلبات الزواج، فقد أصبح المعوق الرئيسي أمام الشباب والمانع من التقدم إلى الزواج. عباد الله، لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف صداق المرأة، فقال: خير الصداق أيسره. وجعل عليه الصلاة والسلام أهم أمر في قبول الشاب الخاطب الخلق والدين لا المال والدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال، زوجه بما معه من القرآن، بعد أن قال له: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا فزوجه بما يحفظ من القرآن على أن يكون تعليمه القرآن لها هو مهرها. وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني شيئا قليلا. عباد الله، لقد كان مهر الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين، ومهر بناته، ومهر الصحابيات في أغلبهم لم يتعد 12 أوقية. فعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وجاء عند النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم، فكان ذاك مهرها. قال ثابت رحمه الله: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، الإسلام، فدخل بها فولدت له. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتهما مهرا وتحل بها الزوج. وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. عباد الله، هذا سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين، خطب ابنته الخليفة عبد الملك بن مروان لابنه الوليد فأبى عليه، وزوجها لتلميذه عبد الله بن أبي وداعة بمهر يسير على حسب قدرته، لأنه كان فقيرا. عباد الله، لو عقل المغالون في المهور لبحثوا هم لبناتهم عن الأزواج الأكفاء. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان رضي الله عنه ليتزوجها، ثم على أبي بكر الصديق. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت له: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله قبلتها. وهذا صاحب مدين يعرض ابنته على موسى عليه السلام المطارد من فرعون وقومه، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. عباد الله، لقد أمر الله تبارك وتعالى بإنكاح الأيام أمرا مطلقا ليعم الغني والفقير، وبين أن الفقر لا يمنع التزويج، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فالأرزاق بيد الله سبحانه، وهو قادر على تغيير حال الفقير حتى يصبح غنيا. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه، فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتيسير الزواج وعدم التكلف فيه، وبذلك ينجز الله لهم ما وعدهم. عباد الله، غلاء المهور سبب رئيسي لقلة الزواج وكثرة الأيام وخروج النساء من البيوت ومخالطة الرجال والتبرج والسفور والفتن والشهوات والرذائل وانتشار الزنا وتنوع الشذوذ وانتشار العنوسة وظهور الأمراض الاجتماعية والنفسية والفقر وعدم البركة في الزواج. غلاء المهور عباد الله هو غش من الولي لموليته وعدم إدراك لقيمة الزواج وأهدافه الرئيسية. المغالاة في المهور تجعل الزوجة كأنها سلعة تباع وتشترى، مما يخل بالمروءة وينافي الشيم ومكارم الأخلاق. فاتقوا الله يا أولياء الأمور، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن ظاهرة غلاء المهور لها أسباب كثيرة، ولعل من أبرزها رغبة الزوج في الظهور بمظهر الغني القادر على تكاليف الزواج وحرصه على إرضاء أولياء الزوجة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب من هذه الظاهرة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواقم، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. لأن هذا الرجل كلف نفسه ما لا يطيق، لذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله العون والمساعدة، ثم بعد ذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن عدم إدراك بعض الأولياء لقيمة الزواج وأهدافه الرئيسية كالسكن والرحمة والمودة وكالاستمتاع والإنجاب وتربية الأولاد الصالحين والتقارب الاجتماعي وغض البصر وحفظ الفرج وإشاعة الفضيلة والحد من الرذيلة في المجتمع وغيرها من الأهداف، يقحم كثيراً من الأولياء إلى المغالاة في المهور. والجدير بهم كمسلمين أن يستشعروا ويستحضروا هذه الأهداف النبيلة، لتكون لهم دافعاً لتحصين الشباب وتزويجهم والتخفيف عليهم. ومن الأسباب التي تجر إلى المغالاة في المهور عباد الله، تغير النظرة إلى الزوج الكفء. فربما نظر البعض إلى أن الكفاءة هي المال، فتصبح عملية الزواج عملية بيع وشراء، الرابح فيها من يكسب المال الكثير. والشارع اعتبر في الزوج خصلتين عظيمتين قد ذكرناهما في الحديث السابق: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. والعجب كل العجب عباد الله ممن يزوج ابنته من لا يصلي ولا يخاف ربه من أجل غناه وكثرة ماله، في الوقت الذي يرفض الرجل الصالح لعدم غناه. ومن أسباب مغالاة المهور عباد الله التقليد الذي سلب الناس تفكيرهم، فما عمله فلان لابد أن يعمله هو وزيادة. أفلا يقتدي هؤلاء بما عمله قدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أفلا يتأسى هؤلاء بما فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؟ عباد الله، إن مشكلة غلاء المهور تحتاج إلى نية صادقة وهمة عالية ونبذ العادات والتقاليد والانقياد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالصحابة الكرام والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك، حتى ترسخ في المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور وتشيع بين الناس روح السهولة والتيسير. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابني بي، وهو الدخول بالزوجة. فقال أعطها شيئا، قلت ما عندي من شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ قلت هي عندي. قال فأعطها إياه. فكان هذا مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة. وهذا يؤكد عباد الله أن الصداقة في الإسلام ليس مقصودا لذاته. فيا عباد الله اتقوا الله وساهموا في بناء مجتمعكم بناء صحيحا عبر تشجيع الزواج، عبر تشجيع الزواج فيه ودعمه وتخفيف عبئه وتكاليفه. اللهم وفقنا لامتثال أمرك والعمل بطاعتك. اللهم أعن كل عفيف يريد الإحصان. اللهم أبعد عنا كل فاحشة وسوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.